لا هو إذا كان إذا كان حتى لو كان صدقة ترجع إليه بالميراث. هذيك المرأة اللي قال واجب عليك وردها عليك الميراث، حديث ورد أني صدقت على كذا وأنها ماتت، قال واجب أجرك يردها عليك الميراث لأنها ملك، لأن المتصدق عليه ملك، فإذا مات يرثه. إذا قال هي لك في مدة 3 سنوات ثم ترجع إلي فما الحكم؟ ترجع عارية، أقول عارية مدة 3 سنوات. إذا قال هي لك ما عشت على القول بأنها تكون لمن وهبت له ولعقبه، ألا يكون التقييد بقوله ما عشت له لا فائدة له؟ أصلا جاء أقول جاء في الأحاديث ما يدل على أن مثل ذلك أنه له ولعقبه. كيف الجمع بين قوله الرقبة جائزة لأهلها وقوله لا ترقبوا؟ احنا قلنا أن كلمة لا ترقبوا أنه يعني نهي وإشارة إلى أن الإنسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة، ولكنه إذا أرقب فإن الرقبة ثابتة. يقول كيف يميز بين الرقبة والعمرة؟ العمرة قال لك ما عشت أو لك ولعقبك، وأما الرقبة كما جاء تفسيرها عن مجاهد تقول يعني هي للآخر منا موتا، يعني للآخر منا، يعني إن مت قبلي إن مت قبلك فهي لك، يقول الواحد، وإن مت قبلي فإنها ترجع إليك. يعني يقول هل العمرة تكون بالنية أم لابد من التلفظ حتى يفرق؟ لابد من التلفظ، لابد من التلفظ، النية اللي في القلوب ما يدرى عنه ولا يثبت به شيء، الذي في القلوب والذي في النية ما يثبت الحكم. إن الله تجاوز لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تكلم وتعلم. فالإنسان عندما يريد ينوي أنه يتصدق له أن يرجع، مجرد النية لا يثبت به شيء. لو نوى أنه يطلق ما طلق، ما في طلاق. لو نوى أنه يعتق وهما تلفظ ما أعتق. هل العمرة والرقبة تكون للزوجة أيضا؟ تكون. تقول وكيف إذا طلقها؟ ولو كان ما دام لأنها متعلق بحياتها، ما لها علاقة بتقييدها بأنها زوجة. وإذا أعطاها يعني الامرأة هي زوجته أو غير زوجته، فإن الأمر متعلق بأنها عطية يجري فيها الميراث. هذا الأخ جزاه خير ينبه إلى الوهم الذي حصل بالأمس لما ذكر أن في الصحيح أن النعمان وهب أنه كان أن أباه أعطاه حائطا، قال وبعد البحث والمراجعة وجدت أن الرواية الصحيح أنه غلام. غلام؟ إيه يعني ما في ذكر حائط. لا وذكرني الآن يعني هذا يعني هذا المذكر ذكرني شيئا، وهو أنه سبق أني سئلت عن الملائكة هو أنها تطير والأجنحة، وهل تطير بالأجنحة؟ نعم يعني جاء ما يدل على أنها تطير بالأجنحة وأنها تطير بها، وذلك في ما جاء في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه لما قطعت يداه في غزوة مؤتة عوضه الله تعالى بهما جناحين وهو يطير بهما مع الملائكة. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب المناقب أن عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وهذا في صحيح البخاري. الحافظ بن حجر في شرحه قال لعله يشير إلى كذا، وذكر حديثا عن الطبراني وقال إنه بإسناد صحيح، عن الطبراني في الكبير وقال إنه بإسناد صحيح، وقال إن قال أن السلام لعبد الله بن جعفر هنيئا لك أبوك يطير في السماء مع الملائكة، يعني ذاك أبوك يطير بجناحين في السماء مع الملائكة. وذكر أيضا يعني حديث أخرى